لا تحلقوا رؤوسكم قد زينها الله بالشعر وفي ذلك لآيات لمن ينظر إلى مقتضيات الطبيعة من لدن مالك البرية إنه لهو العزيز الحكيم. ولا ينبغي أن يتجاوز عن حد الآذان، هذا ما حكم به مولى العالمين.